فلما تصور رسول الله هو الشاهد هول الموت أنه سيشهد أمام علام الغيوب سبحانه وتعالى، سيشهد وهو الصادق الأمين على هذه الأمة على استقامتها، وأن شهادته هذه مؤثرة في مصير هذه الأمة، بكى رسول الله لما استوعب المشهد. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إلا الشاهد بكى فكيف بالمشهود عليه؟ نحن أيها الأخ الكريم، إن القضية بكى الشاهد فما حال المشهود؟ إذن أريد أن أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع ونظر لأصحابه وقال: إن الله سائلكم عني، فماذا أنتم مجيبون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت. وبلغت، فنظر رسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء ورفع يده وقال: اللهم اشهد على عبادك. أيها الأحبة في الله، إن القضية بحق وصدق تحتاج منا صدق مع النفس، منتهى الصدق، بمنتهى الصدق شهادتك أنت على نفسك وشهادتي أنا على نفسي، كلمة الحق منك فيك بحق بصدق. ماذا كل واحد فينا يسأل نفسه هذا السؤال: ماذا في من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنتهى الصدق؟ اتباعي لرسول الله، استقامتي على طريقي، كم أشبهه؟ لو أن الاتباع امتحان بالدرجات، كل واحد فينا يسأل نفسه تاخد كم من 10 في اتباع النبي، في شكلك، في قصة شعرك، في لبسك، في موبايلك، في فلوسك، في فكرك، في اهتماماتك، انشغالاتك، كلامك، بتحب تسمع ايه؟ ما تصلي عليه، لسه جايه دلوقتي اهو. مش قال لعبد الله بن مسعود ايه؟ صلي عليه، إني أحب أن أسمعه من غيري بصدق. كثير من أبنائنا، من شبابنا، من إخواننا، هل يحب أن يسمع القرآن كما يحب أن يسمع غيره؟ هذا سؤال محك. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية بالصدق، ماذا في من رسول الله بمنتهى الصدق؟ إنني أوقن أن هذه الأمة لن تقوم إلا إذا قام الإنسان المسلم أولا. ومن هنا أقول، منذ يومين كنت أعزي رجل في وفاة أبيه، فقال لي، قال لي الناس على القبر: تذكر مصابك في رسول الله، يريدون أن يصبروه بذلك. قلت: نعم صدقوا، إن مصابنا في رسول الله عظيم، ولكن مصيبة هذه الأمة الأعظم في مصابها في سنة رسول الله، في ابتعادها عن سنته، في تجافيها لسنته. نعم، إن مصاب هذه الأمة الأعظم في بعدها عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تضل عن طريقه. أيها الأخ الحبيب، إننا حتى نؤصل الكلام يجب أن نفهم معنى السنة أولا، ماذا نقصد عندما نقول نتبع سنة رسول الله؟ سنة النبي ليست قضية النوافل التي كان يؤديها رسول الله، ولا قضية الفرائض، ولا قضية العبادات نفسها بعد أبدا، ولا قضية كيف تلبس، كيف تأكل، كيف تشرب. السنة أبعد من هذا وأعظم بكثير، وإن احتوت على كل هذا. إن كلمة السنة في اللغة معناها الطريق، الطريق، الطريقة. فإننا عندما نقول نريد أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نريد أن نعيش بالطريقة التي عاش بها. سنة النبي هي طريقته في حياته، في عبادة ربه، في معاملاته، في أفكاره، في اهتماماته، في كلامه. هذا معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الذي اختصرها أهل العلم في كلمة الاتباع. فارق كبير أخي المسلم الكريم بين أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن تسمع عن النبي، أو أن تتكلم حتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن تعيش معنى أنك متبع لرسول الله. ذلك معنى عميق، أن تقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحاول أن تفهم كل تفصيلة في حياة النبي حتى تتأسى وتقلد. من أعجب ما تسمع في هذه المعاني فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، تلميذي رواه الشمائل، من حديث قتادة، قتادة ذات التابعين، قال: سألنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، صحابي. شوف السؤال هنا عجيب جدا، كيف كان نعل رسول الله؟ اهتمام التابعي بقضية الاقتراب من النبي وصلت إلى أنه مهتم أن يعرف نعل النبي كان شكله إيه. فقال له أنس: كان يلبس نعلا له خبالان، بسير كده، كعب بسيط، نعل بسيط يعني رخيص، مش غالي، حاجة عادية خالص. لكن الشاهد هنا ايه المعنى اللي أنا عايز أوصله من الحديث؟ إن قتادة هذا الرجل اللي كان مهتم اهتمام بالغ إن يسأل الصحابي أنس بن مالك عن نعل رسول الله، بالله عليك، قتادة اهتمامه بنعل النبي، كيف يكون اهتمامه بصلاة النبي؟ أو بدين النبي، بالقرآن الذي جاء به النبي، بعبادات النبي، بأوامر النبي، بنواهي النبي، بحديث النبي؟ لابد صلى الله عليه وسلم أن اهتمامه أضعاف هذه القضية. تلك هي المسألة الكاشفة التي تضعنا أمام حقيقتنا. أيها الأخ المسلم الكريم، سؤال مباشر لي ولك: ماذا أعرف عن رسول الله بالضبط؟ إذن في كثير من الأحيان أسأل سؤال فاضح، سؤال جارح. هل أستطيع أن أوقف أحد أبنائنا الآن، الشباب الطيب الذي يسمعنا، وأسأله عن أسماء مثلا 10 من لاعبي الكرة المشهورين دلوقتي؟ ممكن؟ كم واحد يعرف يجاوبني؟ قول لي انت يا شيخنا. كتير كتير، خلينا بس واقعين، خلينا واقعين. انا في المقابل اسالك، وما عنديش اي مشكله انك تعرف اسمائهم، ماشي، لكن اسالك بمنتهى الصدق، قل لي اسماء زوجات النبي. أنا أكاد أراهن، أكاد أقول إن كثير من أبنائنا وشبابنا وحط نقط ما يعرفش، ما يعرفش. دي مش قضية جهل، فهموا معايا، دي مش قضية جهل، دي قضية لا مبالاة، عدم اهتمام. لو أراد أن يعرف لعرف، لو اهتم لعرف. طبعا يضع قتادة أمام حقيقتك، أمام حقيقتك كيف كان نعلى رسول الله. دي القضية، طلعت من الحديث بالمعنى ده، هذه الحقيقة. فرق بين من عجز أن يعرف وبين من لا يريد أن يعرف، بخل أن يعرف، كسل أن يعرف. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم قد يكون الكلام في بعض الأحيان موجع، ولكن المرء قد يضطر إلى تناول الدواء المر أو إلى وخز الإبر كي تتم العافية. أسأل الله أن تتم العافية على هذه الأمة. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إن هذه الأمة لن تعرف طريقها إلى خيري الدنيا والآخرة بحق إلا إذا صارت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما استطاع الصحابة أن يسيروا خلفه. إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 عاما في هذه الأرض، عاش 63 عاما، منها 40 سنة يدعو إلى الله على بصيرة، يدعو إلى الله على صراط مستقيم، في كل يوم له أهوال، في كل يوم له أحوال، في كل يوم له مصاعب، في كل يوم له ابتلاءات. ماذا نعرف عن هذه الحياة؟ إنني لا أريد بالمعرفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقصد أن نعرف اسمه أو اسم أصحابه أو اسم زوجاتي أو اسم أبنائي، ونحن في الحقيقة نجهل كثير من هذه الأسماء، ولكن هذه ليست الغاية، إنما القضية الطريقة، أن نتبع سنته، بمعنى أن نتبع إيه؟ الطريقة التي عاش بها وفكر بها وعبد الله بها، طريقة رسول الله في الحياة، أسلوب النبي، فهمه لهذه الحياة كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تقف أمام نموذج عجيب فيما رواه الطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بسند صحيح، قال: بعث رسول الله سرية وما معهم إلا جراب من تمر، فكانت سبعة من أصحاب النبي يبصون التمرة الواحدة. ما هو جراب من تمر هيقضيهم منين؟ ده هو الجراب والسرية دي ممكن تقعد لها 15 يوم 20 يوم. فلما نفد التمر يقعدوا يبصوها وبعدين ياكلوها. فلما نفد التمر، دي حقائق، أكلوا الخبر اللي هو ورق الشجر الجاف. ما الذي حملهم على هذا؟ يعني هؤلاء الأصحاب كانوا يستطيعوا أن يعيشوا حياة طبيعية جدا لو أنهم خرجوا من هذه القضية كلية. وضربنا مثل بمصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، منعم قريش، أكلوا الخبط، ورقة شجر الجاف، يقول لك حتى تشققت وتورمت أشداقهم، الشفاء. الشاهد هنا، ما الذي حملهم على هذا؟ القضية في أمرين: الحب والاقتداء، القدوة. هم رأوا رسول الله يفعل ما فوق هذا، يربط الحجرين على بطنه من الجوع، لا يمكن أن تصيبك تخمة من الشبع ثم تأمر الناس بالجوع، أنت خائن لو فعلت ذلك خيانة. أيها الأخ المسلم الكريم، لقد رأوا أمامهم قدوة أحبوها. فكان النبي عظيما في نفسه في اتباعه لربه، وكان الأصحاب عظماء في اهتمامهم بالاتباع بالنبي صلى الله باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. تلك هي القضية أيها الأخ الكريم، إنك تحتاج كما أني أحتاج أن نراجع أنفسنا كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نقتدي بالنبي. إنني أعتقد أننا مقصرون جدا في هذه القضية، وهذا أول الخيط. أحبتي في الله، إذا اقتربنا قليلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام على النبي لا تستوعبه خطبة على منبر، بل لا يستوعبه العمر إن سربه الإنسان في الكلام، ولكن إنني أريد أن أقف معك اليوم وقفة لعلك لم تقفها مع نفسك من قبل. ما معنى محمد رسول الله؟ لا، إيه معناها؟ معنى الكلمة، معنى رسول الله، معنى محمد رسول الله. إنني أريدك أن تقف وتتأمل معي، كم خلق الله بشرا منذ أن خلق آدم حتى تقوم الساعة؟ قد إيه؟ مليارات المليارات. ده الأرض دلوقتي نزع عليها بتاع 7 مليار تقريبا يعني. شوف المليارات، المليار 1000 مليون، هذه المليارات اختار منذ أن خلق الله آدم حتى تقوم الساعة، اختار الله منهم أفضلهم رجل واحد ليحمل لقب رسول الله الخاتم محمد رسول الله. لما أراد الله أن يختار من المليارات رجل يكون خاتم الرسل، خاتم المبلغين عن الله، رجل تنسب وظيفته لله، انت شغال في شركة كذا، وانت شغال في المصنع الفلاني، وانت شغال في المؤسسة الفلانية، كل واحد بينسب الى المكان الذي يعمل فيه، ورسول الله نسب الى الاله الذي بعثه، فلا تقول محمد، انما محمد رسول الله، وظيفته رسول الله، وشغلته رسول الله، اختيار الله ذلك. كان فيه من تكريم وسط مليارات البشر رجل واحد، واحد بس هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تسمع قول الله في كتابه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، رسوله الهادي، نسميها في اللغة ضمير، ضمير عائد على لفظ الجلالة، الله هو الذي أرسل رسول الله، هذه الهاء أعظم ضمير تقرأ في حياتك. أن نسبه الله إلى نفسه رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، إنه رجل عظيم صلى الله عليه وسلم. اسمع إليه فيما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي آدم فما سواه إلا تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر. صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ الحبيب، هنا السؤال، هذا الرجل العظيم، هذا الرجل بهذا الحج محمد رسول الله، هذا الرجل الذي استطاع الصحابة أن يستفيدوا منه استفادة تامة تامة، فاستطاعوا أن يملكوا الأرض بعده صلى الله عليه وسلم، استطاعوا أن يتعلموا كيف يعبدوا الله، كيف يستقيموا على هذا الطريق. أيها الأخ الكريم، إن السؤال الذي يسأله الإنسان لنفسه، ماذا استفدت من رسولنا صلى الله عليه وسلم من وجودك في أمته، من خلقك مسلما؟ تلك نعمة لا يد لك فيها. مش كان ممكن تدخل يهودي نصراني مجوسي، قل الحمد لله على نعمة الإسلام. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الصحابة استفادوا، تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن قضيتنا، نحن أين نحن؟ أين نحن من سنته، من حقيقته؟ أين نحن من استقامتنا على طريقه؟ أيها الأخ الحبيب، قال ابن القيم: والصراطان صراط، الصراط صراط الآخرة، يعني إن ربنا يهدينا الصراط المستقيم في الدنيا، وفي الآخرة الصراط الذي يسير الناس عليه. فصراط الآخرة متصل بصراط الدنيا، من استقام على الصراط هنا أقامه الله على الصراط يوم القيامة. حتى صراط يوم القيامة، خلينا نتكلم عنه بعد الخطبة، لأن دي مسألة مش عايزة تشعب، لكن فكروني بيها. لكن أين أنا لابد أن أسأل نفسي هذا السؤال، أنا من استقامتي على طريق رسول الله، هل أنا ألعب، أعوج، أراوغ، أتكاسل، أتقاعس؟ عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث جابر: إن من أقربكم مني مسجدا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نعم، تخيل وقع هذا الحديث على أصحاب النبي، عندما تعلم أن أبا بكر قريب من رسول الله يوم القيامة، وأبو بكر حريص أن يكون قريب من النبي يوم القيامة، عمر كذلك، علي، عثمان، مصعب، الأصحاب كلهم دون ذكر أسماء. أنا، سؤال مهم، هل تفكرت فيه سابقا؟ أين مجلسي يوم القيامة؟ اللي حريص أول من يروح الكافيه أو القهوة قبل الماتش بساعة ونص عشان يحجز كرسي، راح يحجز إيه؟ كرسي مجلس عشان تشوف المباراة، ولا في أي مشكلة، مع إن في مشكلة، لكن هل أنت حريص على مجلسك يوم القيامة نفس الحصة؟ فكرت فيه؟ فكرت أين مكاني من رسول الله يوم القيامة؟ هذه أسئلة كاشفة، هل هذا هاجس أفكر فيه؟ أيها الأخ المسلم المحب، إن القضية ليست عاطفة إنما دين، ليست عاطفة تتحمس لكلام الآن ثم تخرج كانت خطبة جميلة وانتهى الأمر، هذا منتهى الفشل مني ومنك، أبدا. إن القضية أن تتأثر، أن تتغير، أن تتخذ، أن تكون صاحب موقف، صاحب إرادة، أنني أريد أن أتغير، أنني أوقن أن هناك مشكلة لا بد أن أعالجها. إن القضية أيها الأخ المسلم الكريم، أن كم من المليارات تنفق بدأب، لكي لا يكون محمد رسول الله هو قدوة هذه الأمة. تأمل المشكلة يا أخي، عيش معانا القضية. كم من المليارات بتنفق حتى تبعد أمة محمد عن محمد رسول الله؟ كم من المليارات والحشود والجيوش الإعلامية والميزانيات تنفق لهذا الأمر؟ أين أنت من هذه المعركة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل راقي، كم ظل يدعو لربه؟ كم سنة؟ 23 سنة. في 23 سنة، تخيل 23 عاما في الدعوة بلا أجر، ما خدش من حد درهم أو دينار أبدا أبدا، بل كان شعاره وما أسألكم عليه من أجر، الأجر إلا على رب العالمين أبدا. تخيل إنسان يعمل لمدة 23 سنة بلا أجر. ثم السؤال الآخر، النبي في 23 سنة يا سيدنا خد كم يوم أجازة؟ كم يوم أجازة؟ ولا يوم. تخيل إنسان يعمل 23 سنة بلا أجر بلا أجازة في الدعوة، في عمل شاق لا تتحمله الجبال، لا تتحمله الجبال، عمل كله ابتلاءات، كما قال ورقة في صحيح البخاري من حديث عائشة لما نبئ رسول الله قال ما ورقة ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. أيها الأخ المسلم الحبيب، إن القضية ببساطة وبمنتهى البساطة أن الدعوة ما فسدت، واسمعوا مني هذه الكلمة، ما فسدت الدعوة إلا لما تحولت إلى وظيفة يقوم بها الموظفون بأجر أبدا. ولم تقوم هذه الأمة حتى تعود الدعوة رسالة مرة أخرى يقوم بها أناس لا يعملون إلا عند الله سبحانه وتعالى، ولا يقتدون ولا ورئيسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الحبيب، إن الدعوة رسالة ليست وظيفة، في المتفق عليه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيتي شيء يأكله ذو كبد، شيء يأكله ذو كبد، ما فيش أي أكل إلا شطر شعير على رأس لي، شطر شعير، الشطر يعني كف شعير كده، هذا كل الطعام اللي كان في بيت عائشة يوم أن مات رسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم الذي عنده من الغنائم ما عنده. قالت فقلت آكل منه وأعجل حتى طال علي، حتى طال علي. تقعد ايه تاكل تاكل تاكل في ايه؟ في شطر الشعير ده، حتى ده شطر الشعير يخلص في يومين ثلاثة. قالت فظلت اكل حتى طال علي فكلته ففنى، راحت البركة خلاص، فكلته ففنى. لكن شطر الشعير في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال لما ذكر لعمر أن الدنيا فتحت في عصره فكان الناس يتمرغون في النعمة، قال عمر بن الخطاب والله رأيت رسول الله يتلوى اليوم كاملا لا يجد من الطعام دقلا يأكله. دقل ذل هو التمر الرديء فيما رواه الإمام مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن عمر لما فتحت عليه الدنيا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم كاملا يتلوى لا يجد دخلا يأكل. دخل ده هو التمر الرديء اللي العرب كانوا بيرموه للبعير ما يأكلوهش. فكان الرسول لا يجد. أيها الأخ المسلم الكريم، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحتاج أن تراجع حساباتك في معرفتك به، في حبك له، في اقتدائك به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله، إنني أقف أمام كلمة قالها أبو بكر لما تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه: إني لأخشى إن تركت سنة النبي أن أزيخ. إني لأخشى إن تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيخ. أزيخ يعني أضل، أزيخ أسقط. إن أبا بكر بحكمه، أبو بكر خير من وطئ الأرض بعد الأنبياء. أبو بكر صديق هذه الأمة. أبو بكر الذي قال عنه رسول الله: ما من أحد له علينا يد إلا كفأناه بها إلا أبا بكر. النبي نفسه ما كفوش فيها إلا أبا بكر، فإن له علينا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. أبو بكر بهذا الحجم يقول: إن تركت السنة ابتعدت، أزيخ أضل. الضلال لنا والزيغ أقرب. إن ابتعدنا ونحن بصدق ابتعدنا، تلك مشكلة تحتاج إلى عودة، أن تعرف كم خطوة ابتعدتها وما طريق العودة. كيف أعود؟ كيف أصلح نفسي؟ تلك هي القضية، نناقشها بعد الصلاة بإذن الله. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم العظيم أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم قهم الفتن يا رب العالمين. العالمين. اللهم قهم الفتن يا رب العالمين. اللهم علمهم القرآن. اللهم علمهم سنة نبيك. اللهم علمهم القرآن. اللهم علمهم سنة نبيك. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. أحينا عليها. أمتنا عليها. ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. بعد الصلاة لنا كلمة قصيرة في ذات الموضوع، وموعدنا معكم إن شاء الله يوم الاثنين في درس الاثنين بعد صلاة العشاء. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.